وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في رد الإشراك في العلم. هذا الفصل بأكمله عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليتكلم عن جملة من الشبه المتعلقة بعلم الله تبارك وتعالى، والذي نسبه كثير من الأنداد وكثير من المشركين إلى أنفسهم وإلى أوليائهم من شياطين الإنس والجن، نسأل الله العافية والسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحواس الخمس ظاهرة، والعقل منحة إلهية عامة للبشر. هذه مسألة يريد أن يقررها المؤلف لا من باب الإعلام بها، وإنما من باب تثبيت أن هذا الأمر متفق عليه، ثم سيبني على هذه المقدمة لوازم ونتائج. فهذه القضية التي ذكرها المؤلف الكل يدعم بها ويقر أن الحواس الخمس التي عند الإنسان وكذلك العقل هو منحة من الله عز وجل، بمعنى أنه ما هناك أحد من المشركين زعم أن إلهه هو الذي ركب فيه حاسة البصر أو حاسة السمع أو اللمس أو الشم أو نحو ذلك، بل كلهم يعترفون أن الذي ركب هذه الحواس في الإنسان هو خالق الإنسان وهو الله رب العالمين. وبين المؤلف أيضا أن هذه الهبة لم يخص الله جل وعلا بها قوما دون آخرين، فلم يميز بين العباد في هذه الخصائص من جهة أنسابهم وأحسابهم وغناهم وفقرهم، ومن جهة دمامتهم ووسامتهم وطولهم وقصرهم إلى غير ذلك من الألوان ونحو ذلك، بل هي هبة عامة لكل العباد المؤمن والكافر، البر والفاجر. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية في صدر هذه الترجمة وهذا العنوان الجانبي في هذه الرسالة. مفاتح الغيب عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد. ما هي علاقة هذه الآية بهذا العنوان؟ المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه الحواس الخمس لها حدود ولها منتهى، فلا تستطيع أن تتجاوز حدودها ولا أن تقفز عن منتهاها، وأن هناك علوما لا يستطيع العبد أن يحيط بها بحواسه الخمس ولا بعقله. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الله تعالى قد وهب عباده قوى ووسائل للاطلاع على أمور ظاهرة، فرزقهم العين ليبصروا والأذن ليسمعوا والأنف ليشموا واللسان ليذوقوا واليد ليحسوا والعقل ليفهموا ويتبصروا، وقد مكنهم من هذه الطرق والوسائل وملكهم إياها ليستخدموها في مآربهم وحاجاتهم. فكلما أراد الإنسان أن يبصر فتح عينيه، أي إن هذه الخصائص ركبها الله جل وعلا في العقل وجعلها فاعلة فيه ومكنه من التصرف فيها بحسب مشيئة هذا العبد التابع لمشيئة الرب تبارك وتعالى. فكلما أراد الإنسان أن يبصر فتح عينيه وإلا أطبقها، وإذا أراد أن يتذوق شيئا وضعه في فمه، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فكأنما أعطاهم مفاتيح لاكتشاف هذه الأشياء والاطلاع عليها. ومن كان عنده مفاتح ومن كان عنده مفتاح كان القفل خاضعا له تابعا لإرادته، إن شاء فتح وإن لم يشأ لم يفتح. إذن هنا الآن قعد قاعدة وتكلم عن نتيجتها. هذه العين إذا كانت تبصر فإن العبد يستطيع أن يرى ما حوله، وإذا كانت لا تبصر فإن العبد لا يستطيع أن يرى ما حوله. وهذه العين لها منتهى ولها حدود، إذا حجبها حاجب انقطع بصرها إليه. إذا حال بينها وبين الخارج جدار أو جبل أو حجر أو شجر أو غير ذلك انقطعت العين إليه. قال هنا طبعا فراغ في الأصل عندكم، فلعل الكلمة الساقطة فمكنهم من، لعل هذه الكلمة الساقطة التي يستقيم بها المعنى. قال إن شاء فتح وإن لم يشاء لم يفتح، فمكنهم من الاطلاع على الأمور الظاهرة في تصرف الناس، أي مجريات الأحداث، كل قد مكن من أن يراها وأن يسمعها وأن يفهمها وأن يعقلها إلى غير ذلك. قال وكانوا أحرارا فيه، يتصرفون فيه كما يشاءون. الآن يأتي اللازم للمقدمة الماضية. قال علم الغيب خاص الله تعالى ووراء طور البشر. إذا نتكلم عن حواس الإنسان وإمكانات الإنسان وحدود هذه الحواس عند البشر، ثم قال علم الغيب خاص بالله تعالى ووراء طور البشر، أي فوق قدرة البشر، أي ليس هو من العلوم المتعلقة بالحواس الخمس. مهما كان هذا العبد من القوة في الإبصار والنفوذ في البصيرة والسعة في الفهم والعقل والقوة في السمع إلى غير ذلك، فإنه لا يستطيع بهذه الحواس أن يكون عالما بالغيب، لأن هذه الحواس مركبة في الإنسان وجعل الله جل وعلا حدودا تنتهي إليها. قال وهذا شأن الاطلاع على الغيب فيما يختص بالله تعالى، فهو يملكه ويتصرف فيه، أي علم الغيب خاص بالله جل وعلا، هو الذي يملكه وهو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى. يقول ويتصرف فيه كما لو يشاء، طبعا لو هذه زائدة هنا، فهو يملكه ويتصرف فيه كما يشاء، وهي صفته الدائمة، ولن يجعل لولي أو نبي أو جني أو ملك أو شيخ أو ملك أو شيخ، يصلح أن نقول ملك أو ملك كل سواء، أو شهيد أو إمام، ولا لعفريت ولا لجنية، أي يطلع على الغيب متى شاء. يعني أن الذي أحاط بالغيب من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة دائمة له سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا لم يزل عالما بالغيب سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون. وهذه الخصلة منعدمة في البشر، هذه الصفة منعدمة في البشر، فإن البشر لهم حدود ينتهون إليها. قال إن الله قد يطلع من يشاء على ما يشاء متى يشاء، لا يجاوز علمه ما أراد الله إطلاعه عليه. هنا الآن يبين شبهة يلقيها بعض المبطلين، يقولون أنتم تقولون أن علم الغيب خاص بالله جل وعلا، ونحن نجد أقواما آتاهم الله عز وجل بعض علم الغيب، فهم يخبروننا بما في مستقبل الأيام. المؤلف يرد على هذه الشبهة ويبين أن هؤلاء الذين خولوا بذلك، أولا هم ليسوا من آحاد البشر، إنما هم من خواص الخواص، وهم الأنبياء والمرسلون فحسب. الأمر الثاني أن حتى هؤلاء الخواص الذين هم الأنبياء والمرسلون فحسب لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله فقط من علم الغيب، بمعنى أنه إذا أطلعهم على شيء ما استطاعوا أن يزيدوا عليه حرفا، وما استطاعوا أن يتجاوزوه قيد أنملة مطلقا، ما يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى خطاب الملائكة مع الرب سبحانه وتعالى، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه حدودهم، مع أنهم الملائكة المقربون إلى الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يؤمرون، يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلمنا أن العلم الذي عند الملائكة ممن؟ هو من الله جل وعلا، وأن الملائكة لا تستطيع أن تعلم شيئا دون العلم الذي علمهم الله جل وعلا إياه، وكذلك الأنبياء والمرسلون لا يجاوز علمه ما أراد الله عز وجل إطلاعه عليه مثقال ذرة، وكان ذلك خاضعا لإرادة الله تعالى لا لهواه. هذه مسألة ثالثة، أن العلم هذا الذي يؤتيه الله جل وعلا للأنبياء والمرسلين وما يطلعهم عليه من مستقبل أيام مجريات الأحداث، هذا عطاء من الله عز وجل ليس بأهواء الأنبياء والمرسلين، يعني ليس متى شاء النبي أو الرسول أن يعلم الغيب علمه. واضح؟ كل هذا يرد عليه شيطان، يرد على من يدعون لهم ذلك من الأنداد والأوثان والطواغيت، فهم يزعمون لأوليائهم أن عندهم المكاشفة، متى ما أراد أن يعلم الغيب كاشف الرب عز وجل فرأى علم الغيب كله ويخبر هذا العبد عن كل ما سيجري له. فالمؤلف يريد أن يبين أن هذا العلم الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، وقد بين الذين سيؤتيهم هذا العلم، سيأتي معنا إن شاء الله تقرير هذا أكثر إن شاء الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذا العلم لا يتجاوزونه مطلقا، هم في حدوده مقصورون. الأمر الثالث أن هذا العلم ليس بأهوائهم ومشيئتهم، إنما هو بإرادة الله جل وعلا يطلعهم عليه متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال وكان ذلك خاضعا لإرادة الله تعالى، لإرادة الله تعالى. طبعا هنا في خطأ عندكم، خاضعا لإرادته الله تعالى، صوابه خاضعا لإرادة الله تعالى لا لهواهم. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا، لاحظ الآن يمثل بسيد الخلق، بأعلى الخلق كعبا عند الله جل وعلا وأفضلهم وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. قال وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا، يعني ليست مرة واحدة، حوادث كثيرة جدا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم تبينت فيها هذه الحقيقة وتجلت في أبرز صورها. فإذا كان هذا قد تجلى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من ادعاه لا يعدو أن يكون في أحد موضعين، إما أن يزعم أنه فوق النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كذاب أشر، ما هناك خيار ثاني. إما أن يقول أنا أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا يصرحون به في بعض كتبهم ويدعون للأولياء أنهم فوق الأنبياء، وهذا أيضا من جملة دين الروافض، الروافض يعتقدون ذلك أيضا، يرون أن مرتبة الولاية والإمامة فوق مرتبة النبوة، فيرون أن أئمتهم من الاثنى عشر أفضل من الأنبياء والمرسلين بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا أنه رغب في الاطلاع على شيء لاحق يريد ذلك ويتمناه، وتتوق نفسه إلى معرفة حقيقة المسألة ومجريات ذلك الحدث. إذا المؤلف هنا يركز على قضية معينة، أن هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام تمر بهم مواقف لخاصة أنفسهم فضلا عن غيرهم، وهم في نفس الوقت محتاجون حاجة ملحة ماسة لمعرفة الخبر واستطلاعه، ومع ذلك لا يجدون إلى ذلك سبيلا حتى يأذن الله جل وعلا بذلك، حتى يرسل الله جل وعلا بالوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا أنه رغب في الاطلاع على شيء ولم يتيسر له ذلك، فلما أراد الله ذلك أطلعه عليه في طرفة عين. قال وقصة الإفك مشهورة معلومة، ذكر أبرز القصص التي أهمت النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قصص أخرى سأشير إليها جل وعلا إن شاء الله جل وعلا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: وقصة الإفك مشهورة معلومة للجميع، معروفة قصة الإفك حيث رمى المنافقون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والعياذ بالله، وتولى كبر ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام شدائد صعاب، فقد ابتلي في أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، وما عنده ما يدفع به كلام هؤلاء المنافقين، فلا يزال يسأل أصحابه ويسأل أهل بيته ويسأل خدم عائشة ويسأل أهل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كل هذا لو كان يعلم الغيب هل كان يحتاج إلى هؤلاء؟ هل كان يحتاج إلى أن ينتظر هذا الزمن الطويل حتى ينزل الله جل وعلا براءة عائشة رضي الله عنها في كتابه العزيز؟ طبعا في قصة الإف عدة مواقف تجلى فيها أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله إياه متى شاء الله عز وجل. قال: وقصة الإفك مشهورة معلومة للجميع، وقد شاع المنافقون عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما هي عنه بريئة، وقد كبر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ منه كل مبلغ. طبعا يا إخوان، كما كبر على النبي صلى الله عليه وسلم كبر على من أيضا؟ على الصحابة، أليس كذلك؟ كبر على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، إنما ذكرت هؤلاء الأربعة لأنهم هم سادات الأولياء والصالحين بعد الأنبياء والمرسلين. يعني إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، وهؤلاء السياد الأولياء من بعده لا يعلمون ذلك، فمن هذا الذي يدعي علم الغيب بعد هؤلاء؟ لا يدعيه إلا كذاب أشر دجال يريد أن يضل الناس على علم وبصيرة. قال: وقد كبر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ منه كل مبلغ، وقضى أياما يفحص فيها عن الأمر فلم ينكشف عليه الحقيقة، أو فلم تنكشف عليه الحقيقة، يعني مكث أياما يجد ويجتهد في البحث عن حقيقة هذه المسألة ولم يجد إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر في علم الغيب، لأن الأمر في علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: وبقي أياما مشغول الخاطر، فلما أراد الله أن تنجلي عنه هذه الغمة وتنكشف له الحقيقة أخبره بأن المنافقين هم الكاذبون وأن عائشة رضي الله عنها بريئة من هذه التهمة. إذا انجلى الأمر بعد أن أوحى الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي كان غيبا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك أيضا قصة سحره عليه الصلاة والسلام، ما علم من الذي سحره حتى رأى في المنام رؤياه التي أعلمه الله جل وعلا فيها من الذي سحره، ورؤيا الأنبياء وحي. القصة التي وقع فيها أو نزلت فيها آيات التيمم لما اختفى عقد عائشة رضي الله عنها ومكثوا يبحثون وما علم بذلك أحد حتى بعد أن نزلت آيات التيمم وحركوا الدابة لينصرفوا وجدوا العقد تحتها. خذ قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لما جاءوا يريدون أن يختبروا نبوته، فسألوه فيما سألوه عن فتية في الزمن الغابر وهم أصحاب الكهف، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب حتى أتاه الوحي من الله عز وجل وأنزل عليه الآيات البينات في سورة الكهف فجلى لهم الأمر. كذلك سؤال الكفار عن الجبال وعن الروح وعن المولود ذكرا كان أو أنثى كيف يذكر وكيف يصير مؤنثا. وكذلك حادثة الثلاثة الذين خلفوا، وكل النبي صلى الله عليه وسلم سرائر الذين اعتذروا إلى الله عز وجل، قبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. لو كان يعلم الغيب لعلم من الصادق منهم ومن الكاذب. فحوادث كثيرة يا إخوان مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم فيها الغيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. بل حتى في أول الغزوات، في غزوة بدر، قام عليه الصلاة والسلام يدعو ربه دعاء طويلا حتى رأف بحاله أبو بكر الصديق. لو كان يعلم الغيب لعلم أن المعركة محسومة وأن النصر حليف له عليه الصلاة والسلام، ولدخل بقلب مطمئن تام الاطمئنان إلى أنه سينتصر. وانظر ما جرى في قصة إيش؟ غزوة أحد. لو كان يعلم الغيب وأن الرماة سينزلون من هذا المكان لما جرى ما جرى. إذن كل هذه دلائل وشواهد تدل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإذا كان لا يعلمه عليه الصلاة والسلام فإن من عداه من باب أولى. قال المؤلف: فعلم من ذلك يقينا أن مفتاح الغيب بيد الله تعالى، لم يمكن منه أحدا ولم يملكه إياه، وليس له خازن، بل هو الذي يفتح هذا القفل بيده فيهب من يشاء، لا يمسك يده أحد ولا يمنعه من ذلك أحد. فمن ادعى لنفسه أو اعتقد في أحد علم الغيب بالاستقلال والدوام كان كاذبا آثما. وقد تبين من هذه الآية أن من ادعى علما يعرف به الغيب متى شاء، وأن الاطلاع على أمور مستقبلية ميسور له وتحت تصرفه، كان كذابا مدعيا للألوهية. يعني هذا هو اللازم الذي أراد أن يقرره المؤلف، أن العباد لهم حواس ولها حدود، وأن علم الغيب غير داخل في حدود هذه الحواس. إذا لو أن علم الغيب داخل في حدود هذه الحواس لا علم الغيب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف الشديدة التي مرت فيها عليه الصلاة والسلام. فعلم أنه لا البصر ولا السمع ولا الشم ولا الذوق ولا الإحساس ولا العقل، ليس شيء من ذلك له دخل في علم الغيب، وأن علم الغيب من خصائص الرب جل وعلا. فمن زعم هذا المخلوق فقد زعم أن هذا المخلوق إله مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو اللازم الذي يلزم الله جل وعلا به المشركين في آيات من كتابه العزيز، يقررهم بتوحيد الربوبية ليلزمهم بتوحيد الإلهية. قال: ومن اعتقد ذلك في نبي أو ولي أو جني أو ملك أو ملك أو إمام أو ابن إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار، عندكم كذا بالفاء عندكم، غير مذكورة هنا، قال: أو من يبحث عن الفأل في كتاب وغير ذلك، يعني يفتح الكتاب، وعندهم طرق كثيرة في هذا، حتى في المصحف عندهم طرق، يفتح يعتقد مثلا، يقول: أفتح المصحف إذا خرجت آية عذاب أمتنع، خرجت آية رحمة أمضي، يسمون استفتاح الفأل. عندهم طريق آخر يفتحون، يقول: إذا خرجت على صفحة زوجية فالفعل حسن، وإذا خرج على صفحة فردية فالفعل سيء، وكذلك إذا خرجت على آية فردية وآية زوجية وهكذا. ويفعل هذا في الكتب والأوراق وغير ذلك. قال: أو من يبحث عن الفعل في كتاب وغير ذلك، أو كاهن أو ساد أو عفريت أو جنية كان مشركا منكرا لهذه الآية، ومن وسوست له نفسه وسول له الشيطان أنه قد يتحقق ما يخبر به منجم أو رمال أو كاهن أو محترف بالأخبار بالسعد والنحس، اللي هي الأبراج هذه المعروفة اليوم للأسف الشديد، فيقول لك طالع حظك طالع حظك، فينظر إذا هو من أهل برج الثور والآخر من أهل برج الحمار، فينظر صاحب برج الحمار ما جرى على برج الثور للأسف الشديد. قال: ومحترف بالأخبار بالسعد والنحس، طبعا هو ما في برج اسم برج الحمار لكن الذي ينظر هو كذلك للأسف الشديد. قال: أو كاهن أو محترف بالأخبار بالسعد والنحس، فيدل ذلك علمه للغيب، كل ذلك باطل، فإن كثيرا ما تخطئ أخبارهم ويقع عكسها، فيثبت من ذلك أنه لا صلة له بعلم الغيب وأنه ليس في تصرفهم، وإنما يتكلمون رجلا بالغيب وقد يصيبون وقد يخطئون. وهذا هو الشأن في طبعا هنا يقول هو الشأن في الاستخارة، وهذه غريبة موضعها هنا حقيقة، في النسخة هذه محذوفة، وكان المؤلف يريد أن يقول أن الله جل وعلا أحالنا إلى خير وهي الاستخارة، فإن العبد يستخير الرب جل وعلا ثم يخيره الله جل وعلا فيما هو أفضل وأكمل. قال: والكشف، ومن يبحث عن الفأل في المصحف وبالعكس وبالعكس من ذلك، فإنه لا خطأ في الوحي، يعني يقول أن الأخبار الصحيحة هي ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهي رجم بالغيب، أما الوحي فهو معصوم لا خطأ فيه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول: والوحي لا يملكون من أمره شيئا، وإنما ذلك إلى الله، فعلم أنه لا ينزل من الغيب إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، لأن الغيب عند الله جل وعلا. والغيب الذي يريد أن يطلع الله جل وعلا عليه بعض عباده من الأنبياء والمرسلين هو الوحي، والوحي كله حق، ولا مجال إلى الوصول إلى الوحي، لأن الوحي من خصائص الرب سبحانه وتعالى، يوحي إلى من يشاء جل وعلا، وإنما ذلك إلى الله، إذا شاء أوحى إليهم بما شاء، وإذا لم يشاء لم يوحي إليهم، لا أثر لرغبة لذلك، يعني وإن رغبوا لا أثر لذلك. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة فترة فيها الوحي في أول الرسالة، ليس كذلك؟ فتر الوحي فترة من الزمن، حتى قال المشركون متهكمين به: قلاك ربك، قلاك ربك، فأنزل الله جل وعلا سورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لكن الأمر لله جل وعلا، ينزل الوحي متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى بالحدث الذي يشاءه سبحانه وتعالى. قال: لا أثر لرغبتهم في ذلك. يقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه آية تقرر أنه لا يعلم أحد الغيب مطلقا إلا الله جل وعلا، وأن هؤلاء لا يشعرون بشيء. قال الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإذا علمنا من هذه الآية أن ما شاء الله أن يطلع عباده عليهم الغيب هو خاص بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. مهما بلغ العبد الولاية والمنزلة والمكانة ليس هو من أهل إطلاعه على الغيب، وإنما أهل الإطلاع على الغيب بما شاء الله جل وعلا هم الأنبياء والمرسلون خاصة، وخواتيم سورة الجن دليل واضح على ذلك. قال مؤلف: فعلم أنه لا سلطان لأحد على الغيب، ودليله أن جميع المؤمنين يؤمنون بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكنهم لا يعلمون موعدها بالتحديد. يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد تقدمت الأحاديث المتعلقة بهذه الآية في الدروس الماضية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمور المستقبلية التي لا تعلم بالقطع، فإذا كان هذا من شأن الساعة التي هي من الأمور القطعية ومن ضروريات الدين لا يعلمها أحد، فما ظنك بغيرها من الأخبار والحوادث كالفتح والهزيمة والمرض والصحة، فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة، ولم تكن منزلتها من القطع واليقين كمنزلة القيامة. كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر، مع أن الفصول معينة وللأمطار فصل وإبان يجيء فيه أو تجيء فيه الأمطار في غالب الأحيان، وقد تشتد إليه حاجة البشر ويتمناه الأنبياء والأولياء والملوك والحكماء في بعض الأحيان ويرغبون فيها شد الرغبة. فإن كان إلى العلم به سبيل اهتدى إليه بعض الأفراد، يعني يقول هذه الأشياء الناس يحتاجون حاجة الناس، ويقول من أظهر العلوم التي يحتاجها العباد علم الساعة، هذا أعظم حدث يتوقعه العباد في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك بيّن الله تعالى أنه لا أحد يعلم هذه الساعة. في حديث جبريل المشهور قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: أكاد أخفيها، قال بعض أهل التفسير: أي حتى من نفسي، ليعلم أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يطلع على وقتي وميعادي الساعة، أكاد أخفيها. هذه لبيان شدة امتناع الأمر، وأن لا أحد يعلم الغيب ومتى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: ناهيك عن الأحداث الأخرى المشتهرة من فتح وهزيمة ونزول مطر ونصر وإلى غير ذلك، فمع شدة حاجة الناس إلى ذلك لا حول لهم ولا قوة ولا سبيل إلى معرفة ذلك. قال: أما الأشياء التي ليس لها فصل معين ولا يتفق الناس على الحاجة إليه أو الرغبة فيه ولا يتفق الناس على الحاجة إليه أو الرغبة فيه أحد في حرب أو ينهزم أحد فلا سبيل إلى أفن، كان يموت رجل أو يعيش أو أن يرزق أحد ولدا أو يغنى الإنسان أو يفتقر أو أن ينتصر أحد في حرب أو ينهزم أحد، فلا سبيل إلى علمها لأحد. وكذلك ما كان في الأرحام من نطفة فلا يعلم أحد هل هي واحدة أم توأم، ذكر أو أنثى، كاملة أو ناقصة، دميمة أو وسيمة، مع أن الأطباء قد أفاضوا في ذكر أسبابها ولكنهم لا يعلمون شيئا بالاختصاص، يعني يتكلمون بالعمومات وفي الإجمال والتوقعات والتخرصات، قد يكون كذا وقد يجري كذا وقد يكون هذا ذكر قد يكون أنثى إلى غير ذلك من التوقعات، لكن لا أحد يستطيع أن يقطع، لأن القطع يتعلق بعلم الغيب، ولا أحد من العباد يستطيع أن يعرف هذه النطفة التي قرت في رحم هذه المرأة ذكر أو أنثى، توأم أم غير ذلك، أقل أو أكثر. يقول: العلم بمكنونات الضمائر وهواجس الخواطر ليس بميسور دائما. المقصود من هذه الترجمة ومن هذه النقطة عنوان أن هناك قرائن قد يستطيع العبد بفراسته أن يتوقع أن فلانا فعل كذا، كما أنك الآن ترى الرجل يأتي بهيئة معينة فتقول للجالسين لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به، هل هذا من علم الغيب؟ ليس كذلك، وإنما هي قرائن اعتبر هذا الإنسان من جهة مثلا سرعة مشيه واحمرار وجهه، فالرجل قادم وقد أهمه خبر وعنده علم ما وظاهره أنه مغضب إلى غير ذلك، كما كان يقول المشركون في المؤمنين الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستطلعوا خبره فإذا بهم يؤمنون به، فإذا رأى هذا الآتي قالوا لقد صبأ لما يرون عليه من الهدي والنور وتغير حاله عن كفره، فالكفر ظلمة كما أن الإيمان نورا، فيقولون صبأ فلان لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به. وكما يعتبر أهل الفراسة مثلا والتبصر بقرائن أخرى، مثلا يأتي رجل كما ذكر بعض أصحاب الكتب أن رجلا كان يمشي مع أصحابه في البرية فنظر في الأرض فقال هنا قد مشى بعير، وصفة هذا البعير أنه أعور يرى بعين واحدة ومقطوع الذنب وأعرج في القدم، فتعجب هؤلاء من قوله. الآن لو معنا بعض هؤلاء المهرطقين الدجالين لقالوا هذا الولي فلان، لأنهم ذهبوا فوجدوا البعير مثل ما قال، فعلا وجدوه أعور ومقطوع الذنب وأعرج، فعرضوه مباشرة بكرامة فلان فلان، وبعد ذلك تأتي القبة ويأتي الضريح ويأتي المشهد إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فلما سألوه عن ذلك قال وجدت الشجرة في جنبتي الطريق مأكول من جهة واحدة فقط، يعني يقول البعير هذا يمشي وعن يمينه أشجار وعن يساره أشجار، الأشجار مثل عن يساره سليمة لم يأكل منها شيء، فإنما يأكل من الجهة التي يراها، فهذا أعور من طبع البعير أنه يأكل من هذا قليل يأكل من هذا قليل، فلما كان أكله طيلة الطريق من اتجاه واحد عرف أن هذا البعير أعور. ثم قال ووجدت وطأ أقدامه في ناحية أشد من الأخرى، إذا علمت أن أحد الأقدام فيها خلل عرجاء أو مقطوعة أو غير ذلك، المهم هناك خلل في أحد الأقدام. قال ومن طبع البعير إذا أخرج بعره أنه يحرك ذيله فيتشتت يمينا وشمالا، وهذا بعره يسير على طريق واحد، فعلمت أنه لا ذنب له. هذه قرائن توسم بها، وهي في النهاية ليست قطعية، يعني هو يتوقع حجز من شدة فراسته ومعرفته بأحوال الإبل ومجريات أحداثها وكذا، قال هذه المقولة. ولو أن من هؤلاء أحد لقال هذا يعلم الغيب مطلق. يقول وإذا كان، يقول مؤلف رحمه الله تعالى وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أماراتها وتعرف مقدماتها، لاحظ يعني هناك أمارات ومقدمات، ليس علم غيب هذا، هذا الإنسان اعتبر بقرائن بنى عليها أقوالا ونتائج قد تصيب وقد تخطئ. قال فكيف بما يضمره الإنسان من أفكار وخواطر وإرادات ونيات وإيمان ونفاق وهي في بطون الضمائر وطيات الصدور، وإذا لم يعلم أحد ما مصيره غدا فكيف يعلم حال غيره. يقول هذا لازم، يعني نأتي لهذا المبطل، نأتي لهذا المبطل الذي يقول أنت فلان سيجري عليك كذا وأنت سيحصل لك كذا وأنت نقول له أنت ماذا سيجري عليك؟ أخبرنا عن نفسك، دعك عنا. الآن أحد كبار الدجاجلة في السودان مات في حادث، هو وأبناؤه. لماذا ما علم الغيب له ولأبنائه؟ لماذا؟ أين علم الغيب؟ لم يسعفه في هذا المقام. لماذا يسافر أصلا؟ لو كان يعلم الغيب وله شيء في مجريات الأحداث لما سافر تلك السفرة ولما فقد أهله أولاده. قال فكيف؟ ومن العجائب أن الذين ذهبوا للعزاء في هذا الدجال أيضا مات أحد كبار دجاجلتهم في نفس السفرة. هذه آية من آيات الله جل وعلا لو كانوا يعقلون. قال فكيف يعلم حال غيره؟ يقول وإذا لم يعلم مكان موته وما تدري نفسه بأي أرض تموت فكيف يعلم أن يموت متى يموت فلان ومتى يموت المدعوون والمحترفون بالأخبار عن أمور الغيبية؟ يعني العبارة فيها نوع من الاضطراب أيضا. المدعون عندكم إيش؟ مدعون ليش عليك؟ أيضا غير مبينة هنا. هنا المختصر قال وإذا لم يعلم المخلوق ما مصيره ومآله غدا فكيف يعلم حال غيره، ولا يعلم خواطر القلوب وما تكنه الصدور من نية وإيمان ونفاق وإرادة إلا الله وحده. قال الله تعالى عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لعل العبارة فكيف يعلم متى يموت فلان ومتى يموت المدعون المحترفون بالإخبار عن الأمور الغيبية؟ يعني لا يعلم متى يموت فلان ولا يعلم متى يموت هؤلاء الذين يدعون الاحتراف بالإخبار عن الأمور الغيبية، أي أنهم هم أهل ذلك وهم المتخصصون فيه. إذا المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن ما يقع من الفراسة ليس هو من باب علم الغيب. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد وغيره من أهل التفسير: أي للمتفرسين. فهذه الآية دليل على إثبات الفراسة، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار ولا يصح منها شيء. أذكر أشهرها من ما أخرجه ابن جرير في تفسير من طريق محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا خبر منكر ضعيف لحال محمد بن كثير وعطية العوفي، ورواه أيضا الترمذي من حديث عطية العوفي به عن أبي سعيد. حديث آخر جاء من طريق الفرات بن السائب قال: حدثنا ميمون ابن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. أيضا هذا خبر ثالث، فإن الفرات بن السائب متهم بالوضع. حديث ثالث: حدثنا عبد الأعلى ابن واصل قال: حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي قال: حدثنا عبد الواحد ابن واصل قال: حدثنا أبو بشر المزلق عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وهذا أيضا خبر منكر في بكر بن حجم المعروف في أبو بشر المزلق ليس بالقوي. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من طريق عبد الله بن الصالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا أيضا خبر فيه لين وضعف، لأن عبد الله بن صالح هذا وكاتب الليث، وكذلك راشد بن سعد ضعيف الحديث، ومعاوية بن صالح فيه كلام أيضا لكنه صدوق في الجملة. وفي الحلية قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن إسحاق الطيري قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد قال: حدثنا سليمان ابن سلمة الخبائري، وهذا ثالث، هذا الخبائري ثالث الحديث. قال: حدثنا مؤمن ابن سعيد ابن يوسف، هذا أيضا ضعيف الحديث. قال: حدثنا أبو العلاء أسد بن وداعة الطائي قال: حدثني وهو بن منبه عن طاووس عن ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعوا دعوة المؤمن وفراسته فإنه ينظر بنور الله وينظر بالتوفيق. هذا الخبر كما تقدم ضعيف، ولكن جاء بإسناد قوي عن الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الحسن قال: كان يقال: إياكم وفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا المعنى متواتر عن السلف رحمهم الله تعالى، وإنما نتكلم عن التحقيق من جهة الإسناد ونسبته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي الآية غنية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مالك رحمه الله تعالى: وجملة القول أن الذين يدعون الغيبة أو يدعون الكشف المطلق الدائم، ومنهم من يعلم طريق الاستخارة التي لا تخطئ قط، يعني يعرف الحق ويعرف الباطل. طريق الاستخارة يعني أن الله جل وعلا أمر عباده بأن يستخيروه، وبين لهم سبحانه وتعالى أنه سيختار لهم ما هو الأفضل والأكمل لحالهم، فمتى ما تيسر الأمر ومضى حاله وتم فهذا هو الخير، سواء كان تمامه بقضاء الحاجة أو بالإحجام عنها. فهذا هو الخير. إن انقضت حاجته من شراء سيارة أو نكاح زوجة أو نحو ذلك فهذا هو الخير. إن لم يحصل ولو في اللحظات الأخيرة فاعلم أن تركه هو الخير لك. قال: ومنهم من يستخرج الأخبار من تقويم النجوم أو الرمل، هذا كما كان الجاهلية يفعلون، الرمال يخط خطوطا في الأرض ثم يحسب، فإذا خرجت بعدد زوجي قال فأل حسن، إذا خرج بعدد فردي قال فأل سيء، ارجع عن فعله، يخط في الأرض خطوط عشوائية متقاطعة متعارض ثم يبدأ يعد ذلك. والمنجمون كذلك بأقوال الناس حديث للأسف اشتهر وليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن عندنا حديث زيد بن خالد الجواني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.